فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما وصيتكم لاستغلال شهر رمضان وما أفضل الأعمال في هذا الشهر المبارك؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المسلم في هذا الشهر في نعمة من نعم الله وفضل من فضل الله عليه، لأنه موسم خير وبركة، شهر عظيم جعله الله سبحانه في الدرجات وحط الخطايا والسيئات. فالمسلم في هذا الشهر يتقرب نعم الله العظيمة وفضله الكبير، لأن هذا الشهر فعل النافلة يعد فريضة، والفريضة يعد سبعين فريضة ما سواه. إذن فهو في مضاعفة الحسنات وأمر واقع ولله فضل منه. ولهذا ترى المسلم في هذا الشهر نشيطا، صائما نهاره، قائما ليله، عامل من الصالح، متحريا للصدقة والإحسان والرحمة والبذل المعروف، متقي الله في سره وعلانيته، صائنا صيامه عن كل ما يشينه وينقصه من غيبة ونميمة وقول زور وعمل زور، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن المسلم في هذه الأيام يشعر بأنه موسم كريم، أيام معدودات محصورات ما بين 29 يوما، فهو يغتنم وجوده في هذه الحياة وفي هذا الشأن، يغتنم ذلك بالتقرب إلى ما يرضيه. أولا صيام الإنهال الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ثانيا قيام ليلة وأمر مستحب مرغب فيه، ثالثا الدعاء والاستغفار فيه، والصدقة وبذل المعروف والتقرب إلى ما يرضيه، والتأدب بالشريعة من غض البصر وكف الأذى، وصيانة السمع عن الباطل واللسان عن الفحش والبذاءة. فمتى تخلق الصائم بأخلاق الإسلام في هذا الشهر وزاد عليه أخلاقا فاضلة وتحلى بكل خلق كريم، يرجى إن شاء الله أن يكون صومه مكفرا لخطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.